سبق الأشهر الحر نظرت ليشركون حيل وجدتموهم وخذوهم وخذوهم واحصروهم وقلدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا الكلام على بداية سورة التوبة وما جاء في براءة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين وما بينهم وبين المسلمين من عهد مطلق، وإذن الله تعالى للمشركين أن يسيحوا في الأرض 14 وبعدها يحاسبون من لم يؤمن منهم فإنه يقاتل، إلا من كان له عهد محدد فيؤجل إلى انتهاء عهده. ثم ذكر المولى جل وعلا في هذه الآية التي معنا قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. إذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني إذا انتهت الأشهر الحرم. الأشهر الحرم قال بعض المفسرين بأن المراد بها هي الأشهر التي مر ذكرها، وهي تبدأ من حين بلاغ المشركين بهذه المدة، وكان التبليغ في يوم عيد الأضحى وهو العاشر من السنة التاسعة، وهذا ينتهي في العاشر من ربيع الثاني من السنة العاشرة. وقال بعض المفسرين إن المراد بالأشهر الحرم في كل سنة، أي الأشهر التي حرم الله تعالى القتال فيها، وما جاء في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. هذه الأشهر هي الأشهر الحرام التي لا يجوز القتال فيها، وهي محرمة منذ خلق الله السماوات والأرض. وعلى كل من فالقتال في الأشهر الحرم المحرم في كل سنة، في كل سنة إلى قيام الساعة، إلا إذا كان دفعا لمقاتل، بمعنى أن الكفار قاتلوا المسلمين فيجب على المسلمين أن يردوا ويدافعوا عن أنفسهم، ولكن لا يبدأوا بالقتال. وقوله جل وعلا: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي أن قتال المشركين الذين يصرون على شركهم و يمتنعون من الدخول في دين الله فإنهم يقاتلون. وقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام، فإن استجابوا اكتفى بهذا، وإلا ألزمهم بدفع الجزية وتمكين دعوة التوحيد من الانتشار في الأرض، فإن استجابوا لذلك تركهم وما هم عليه وفرض عليهم الجزية وانتشر الدين في ربوعهم، فإن امتنعوا من الإسلام وامتنعوا من دفع الجزية ووقفوا في وجه دعوة التوحيد فيجب قتال. وهذا هو المقصود بقوله حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مقصد، لأن دين الإسلام هو دين الحق والعدل، لا يصلح أن يعترض أمام تقدمه، وإنما ينبغي نشره ليعم خيره ويصل فضله وخيره إلى كل إنسان، فلا حق لأحد أن يمنع من انتشار هذا الدين أو يحول دون دخول الناس فيه. واقعدوا لهم كل مرصد، يعني لا تفتحوا لهم مجالا وإنما ضيقوا عليهم حتى أنهم إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. إذا أنهم وقفوا مواقف معادية للإسلام ثم بعد ذلك تغير حالهم وتابوا إلى الله مما هم فيه وأظهروا شعائر الدين وأعظمها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإنهم حينئذ لا تعترضوهم لأنهم منكم، فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم، أي أن الله جل وعلا يغفر لمن تاب ويرحمه، وهذا من سعة رحمته وفضله جل وعلا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ثم قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني لو أن أحد من المشركين المحاربين للمسلمين الذين بينهم وبين المسلمين حرب طلب الجوار، طلب الأمان، طلب أن يؤمن حتى يسمع كلام الله، تأجر يعني أمنه حتى أنه يسمع هذا الدين ويقرأ عنه ويتأمل حاله ومآله ويعرف حقيقة هذا الدين حسب المدة التي تتفق أنت وإياه عليها، أسبوع، يوم، شهر، أكثر، سنة أو أقل. فإذا انتهى أمده فأرجعه آمنا إلى مأمنه، أي إلى بلده وهو يكون في هذا الأمر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه وفود من الدول المعادية له ويطلبون الأمانة فيؤمنهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما حصل في الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا العمرة ومنع المشركون، فأرسلوا إليه بعض الناس للمفاوضة، فكان يؤمنهم حتى يعودوا. يقول ابن كثير ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة، كما جاء يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش منهم عروة ابن مسعود ومكرز ابن حفص وسهيل ابن عمرو وغيره، واحدا بعد واحد يترددون في القضية بينه وبين المشركين، فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر، فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك، وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. ولهذا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك. قال ابن كثير رحمه الله: وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة، وكان يقال له ابن النواحة. ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة، فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست في رسالة، وأمر به فضربت عنقه. فالمقصود هو أن الإنسان إذا أعطي الأمان لزم الوفاء به ولو كان محاربا للمسلمين، كما في هذه الأمثلة. فالعهد والأمان الذي يعطى للكافر لا بد من احترامه، ولا يجوز لأحد أن يخل به، ولو كان الذي أعطى الأمان واحدا من الناس. لو أن أي واحد من المسلمين أعطى أمانا لواحد من الكفار لا يجوز لبقية المسلمين أن يخلوا بهذا الأمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: قد أجرنا من أجرت. امرأة أجارت مشركا محاربا فوفى لها النبي صلى الله عليه وسلم بجوارها، واعتبر العهد الذي أبرمته مع هذا المشرك لازما لجميع المسلمين، لا يجوز لأي منهم الإخلال به. وهذه المسألة تخفى على بعض الناس. وعلى سبيل المثال، من يعطى تأشيرة دخول للبلاد فإن هذا نوع من العهد والأمان. إذا أن أي إنسان قدم إلى بلد مسلم وهو كافر ولو كان محاربا، لو كان مثلا يهوديا في زمن هذا اليهود يعتبرون محاربين، وكذلك فئات أخرى غيرهم، فإذا أعطي تأشيرة دخول فإن هذا يعتبر هو العهد، فلا يجوز لأي واحد من الناس أن يخل بهذا العهد، بل يلزم المسلمين جميعا الوفاء به، لأن هذا العهد لا بد أن يوفى به ما دام أبرمه واحد من المسلمين. فكيف وقد أبرمه من ينوب عن الإمام كموظف الجوازات أو نحوها؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أي أن هؤلاء يتعامل معهم هذا النوع من التعامل لأنهم لا يعلمون حقيقة الإسلام، فتتاح لهم الفرصة ليعرفوا ويتعرفوا، لعل الله تعالى أن يفتح على قلوبهم فيدخلوا في دين الإسلام. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. ثم ذكر المولى جل وعلا آية أخرى من حكمة البراءة من المشركين وإنهالهم 4 أشهر، فقال جل وعلا: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله يحب المتقين. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من المشركين وقاتلهم في مواقع كثيرة. أما أن يكون بينه وبينهم عهد فإن هذا العهد يجب الوفاء به، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار مكة وفى لهم العهد، لكنهم هم الذين أخلفوا العهد، فجاءهم في السنة الثامنة فاتحا ونقض عهدهم الذي أبرمه معهم لأنهم خانوا، حيث كان بما بينه وبينهم يقول ابن كثير: وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون، استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة 6 إلى أن نقضت قريش العهد وما لقوا خلفاءهم وهم بنو بكر على خزاعة أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم معهم في الحرم أيضا. فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة 8، وفتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم ولله الحمد والمنة. فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء، كانوا قريبا من 2000. ومن استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض 4 أشهر يذهب حيث شاء، ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما، ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم حاربوا خزاعة وتواطؤوا مع بني بكر، وخزاعة أحلاف للنبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى هذا أنهم أخذوا بالعهد، لأن في العهد أن لا يقاتلوا المسلمين ولا من تحالف مع المسلمين، وهم الآن تعاونوا مع بني بكر على خزاعة، وهذا يعتبر خيانة للعهد، فنبذ إليهم عهدهم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ أي لا يكون عندما يحصل الغدر والخيانة وينقض، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام وهم قريش، فما استقاموا لكم أي ما واظبوا والتزموا بهذا العهد فاستقيموا له، أي فوفوا لهم العهد ولا تخونوا. أما وقد خانوا فلا عهد حينئذ، ونبذوا ما اتفقتم أنتم وإياهم عليه وغدروا، فحينئذ ينبذ إليهم العهد الذي أجرم بينكم وبينهم. وما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ومن التقوى الوفاء بالعهود، من التقوى الالتزام بالاتفاقيات، من التقوى أن لا يكون الإنسان خائنا، وحينئذ هذه الخيانة ولو كانت مع الكفرة فلا يصلح أن يتصف أهل الإسلام بالخيانة، بل يلزمهم ويجب عليهم أن يفوا بما عاهدوا الله تعالى عليه، فإن فعلوا ذلك انتزع منهم وصف التقوى وصاروا خائنين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ثم ذكر المولى جل وعلا حال الكفار وكيف يتعامل المسلم معهم، فقال كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا دين، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يقول المولى جل وعلا وهو الخالق الحكيم العليم الخبير بأحوال الناس، كيف حالكم لو أن الكفار تغلبوا عليكم وظهروا عليكم وصارت لهم القوة؟ هل يحترمونكم ويجلونكم ويقدرونكم ويرعون حقوقكم؟ لا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الإذن هي القرابة والذمة هو العهد. يقول إن الكفار فساق وظلمة، وحينئذ لا يجوز لأحد أن يحبهم أو أن يواليهم، وإن كان يلزمه الوفاء بالعهود، لكن لا يترتب على هذا الوفاء محبتهم أو موالاتهم. فإنهم لو صارت لهم القوة والغلبة فإنهم لا يرحمونكم، لا يرقبون في مؤمن، لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة. الإل هو القرابة، لو كنتم أقارب لهم لا يقدرون هذه القرابة، ولو كان بينكم وبينهم ذمة أي اتفاق وعهد فإنهم ينقضون ذلك ولا يبالون، كما هو الواقع. الإنسان إذا تأمل حال الكفار الآن وجد أن هذا ظاهرا للعيان، فالكفار لو أبرموا مع المسلمين عهدا أو ذمة فإنها لا تستمر إذا كانوا هم الأقوياء، وإنما يماطلون ويحتالون ثم يكرون على المسلمين و يسلبوهم ما يستطيعون. وعلى هذا فلا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن يثق فيهم أو أن ينظر إليهم نظرة إعجاب وتقدير، لأنهم خانوا الله فأولى أن يخونوا خلقه، وكفروا بالله وجحدوا فضله فأولى أن يجحدوا فضل الناس والعهود والمواثيق معهم. كيف أي كيف حالكم معهم وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. الله جل وعلا في هذه الجملة كأنه يحكي واقعنا في هذه الأيام، ما نشاهده في فلسطين أو نشاهده في العراق أو نشاهده في أماكن أخرى من العالم الإسلامي هو منطوق هذه الآية وليس مفهوم. يرضونكم بأفواههم ويريدون تحقيق العدل والمساواة وتحقيق الرغد والعيش الهنئ للناس، ولكن الذي حصل وظهر هو عكس ذلك تماما. متوسط الحال صاروا فقراء، والآمنين صاروا خائفين، ولم يحصل شيء مما وعدوا به. فيرضونكم بأفواههم ودعايات وإعلام له ضجيج، لكن من حيث الواقع والأثر لا يوجد شيء. لماذا؟ لأن قلوبهم تعبة، لا يريدون هذا أن يقع لأهل الإسلام بسبب ما تنطوي عليه قلوبهم من البغض والحقد والكراهية للمسلم عداء عقائديا. وأكثرهم فاسقون، الفسق هنا بمعنى الفجور وخبث الطوية، وإلا فإنهم كفار، والكفر أعظم من الفسق، والفسق خروج عن المعتاد، وقالوا فسق هذا النبات خرج على غير المعتاد في طبيعته التي طبعه الله تعالى عليها. فكذلك هؤلاء خرجوا على غير المعتاد فأكثرهم يفسقون ويخرجون على غير ما يظن أو يتوقع أن يخرج عليه الإنسان المعتاد. هذه الآيات ونحوها أوصي جميع إخوان المسلمين أن يكثروا من قراءتها ويتأملوا معانيها مع شيء من كتب التفسير، لأجل أن يعرف الإنسان كيف يتعامل مع هؤلاء الأعداء وكيف يربي الناشئة على الاعتزاز بالإسلام والمحافظة عليه وعلى معاداة الكفار والتحصن من مكرهم وكيدهم الذي يريدونه لأهل الإسلام، كما هو المشاهد والظاهر في كل عصر ومبني. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا. كنا في المطار لغرض السفر للعمرة ودخل وقت صلاة العصر، ومنهم من رأى تقصير الصلاة بنية السفر، ومنهم من قال لا اعتبار لم ندخل مسافة القصر. إذا كان هذا المطار خارج البلد بمعنى أنه مفصول عن البلد بفاصل بري، وأنتم أتيتم للمطار للسفر، فإنكم بدأتم السفر حينئذ وقضعتم منه مرحلة. وليس من شرط الترخص برخص السفر أن تسير مسافة قصر، بل إذا بدأت بهذه المسافة وفارقت العامر من البلد فإنك تكون قد أسفرت، لأن معنى الإسفار هو أن يبين الإنسان من البلد ويخرج منه. فعلى سبيل المثال مثلا، لو أن إنسانا أراد السفر إلى مثلا الرياض، فخرج من مكة، فإذا تجاوز مخطط الشرائع ودخل عليه الوقت بعد خروجه من مخطط الشرائع، فإنه حينئذ يجوز له أن يتوقف على مسافة 3 كيلو أو 4 كيلو ويصلي قصرا ويترخص برخص السفر. وليس من شرط ذلك أن يسير 8 كيلو أو ما شابه، بل إذا بدأ في السفر وكان بدأه بالسفر بعد بدأه بالسفر قبل دخول الوقت ودخل عليه الوقت بعد خروجه من البلد، بحيث أن الوقت دخل عليه وهو خارج البلد، فحينئذ يكون مسافرا. أما لو أذن المؤذن وهو داخل البلد ثم قطع مسافة وتوقف يصلي، فنقول صلي صلاة إتمام، لأن الوقت وجب عليك وأنت مقيم لم تشرع في السفر. هذا يقول انه كان يدرس في بلاد غربية وكان يستخدم الكروت الائتمانية مثل فيزا وما استقر وهي ربوية، وبعد ان هداه الله وسأل هل عليه تسديد الاقساط الربوية ام ماذا؟ التعامل بالربا محرم، فالعمل الاصل هو المحرم، اما الديون التي ركبتها لحقوق الاخرين يلزم كسداد حقهم، لكن اصل المعاملة يعتبر عملا محرما، والانسان لا يجوز له ان يدخل في هذه الامور. وبعض الناس يقول انا اريد ان ادخل معهم ثم اقول بعدين هذا حرام، لا يجوز لك اصلا الدخول، وانت دخلت في هذا واستحقيت في هذا العقاب واستحقيت في الوعيد وهو اللعن والطرد من الدعاة عن رحمة الله بسبب دخولك في هذا الأمر. أما إذا تاب الإنسان فإنه إذا كان عليه حقوق للآدميين عليه أن يوفي بحقوق الآدميين ولا يأخذ شيئا من حقوقهم، وأما المعاملة التي فيها ربا يجب على الإنسان أن يتخلص منها ولا يدخل فيها.